بها على موجب أساليب العرب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى تربت يداك يعني التصقت يدك بالتراب من الفقر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يدعو على السائل أو على السامع، وإنما يأتي به على موجب ما تنطق العرب. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني فقدتك، يعني مت. فيدعي عليه بالمؤتاك إنه ما أراد هذا عليه الصلاة والسلام. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكبهم إلا هذا الأمر. حصائد يعني مكاسب ألسنتهم. الحصد هذا يعني الثمار، الثمار التي تحصد وتستغل. فكأن هذا اللسان والعياذ بالله يغل هذا المغل الخبيث الذي يكون سببا لورود النار وسببا للإلقاء في النهار على الوجه أو على الأنف على المناخ. من ذلك يدخل والعياذ بالله الغيبة، ويدخل فيها النميمة، ويدخل فيها والعياذ بالله الكلام المحرم وسباب الناس، ويدخل فيها والعياذ بالله ما يخرج من الدين مثل الاستهزاء بالدين أو السخرية من أو من أحكامه أو من نحو ذلك. كل هذه وغيرها يعني من الأقوال المحرمة كلها سبب في إلقاء الإنسان بالنار على وجهه والعياذ بالله. وهذا أشد ما يكون الإلقاء وأشد ما يكون العذاب. ولذا صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا، أمر بكف اللسان، بكف اللسان. وهكذا ينبغي للمسلم، هكذا ينبغي للمسلم. ولكن مصيبة الناس الآن بلوا يعني موضوع أكثر ما يكون الغيبة هذا، النميمة ربما أنها والحمد لله قليلة، وإنها ما توجد إلا في أشخاص نادرين. الفسوق نفس الشيء، يمكن الشتم وشتم الناس وكذا إنه ما يكون إلا في طبقة واطئة منحط. ولكن موضوع الغيبة، موضوع الغيبة هذا هو الذي مع الأسف هاشيا في جميع الطبقات، في جميع الطبقات وعند جميع الفئات. مسألة الغيبة هذه يندر من الله تبارك وتعالى يعافيه منه، لأنها أمر، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فأي كلمة تدري إنه ما تمن عليه وإنه يكرهها، إذا قلتها بغيبته فهي غيبة. الغيبة مأخوذة من الغيات، يعني أنك قلتها بغير حضوره وهو لم يحضر، فهذه غيبة. وهذه يعني يندر الذي يشى منها، ما يشى منها إلا الموفق، الموفق الذي حافظ على لسانه وعلى مجلسه. نعم، هذه الله تبارك وتعالى ينجيه منها. وإذا رأى من يغتاب ينبغي له إما أن يذكر وإما أن يصرف الكلام إلى كلام آخر، وإذا لم يتمكن من هذا يقوم من المجلس. فالغيبة هذه من الكبائر، وإن كانت ليست من الكبائر فالإدمان على الصغير الكبير، الإدمان على صغائر الذنوب من الكبائر، يلحق بالكبائر. الصغير الصغير ما دامت مرة واحدة، أما إذا كان الإنسان مقيما على الصغيرة تلحق بالكبير، تصير من كبائر الذنوب. ولهذا قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان عليها فما أصبحت صغيرة، أصبحت كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى معاذ بن جبل رضي الله عنه هذه النصائح وهذه الفوائد، وبين له صلى الله عليه وسلم ما ينجيه من النار ويقربه من الجنة، وهذه هي غاية كل مسلم، كل مسلم لا يريد إلا هذه الغاية، أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة. عذاب الله شديد، الإنسان يرى نفسه لو يقف في الشمس أو يمس مثلا حجرا حار أو حديدة حارة كيف يكون معه؟ فكيف بعذاب الله؟ كيف لنا صبر على عذاب الله؟ كيف يمكن الإنسان أن يصبر على عذاب الله؟ ومن يعرف عذاب الله هذا مقداره؟ من يعرف مقدار هذا العذاب؟ قد يكون ملايين السنين والعياذ بالله، قد يكون آلاف السنين، لأن هذا كله قريب في محسوب الله تبارك وتعالى وعند الله. هذه الأمور نحن نراها بعيدة ونراها كثيرة، ولكن عند الله قليلة، الزمن عند الله قليل. فالمسلم يحافظ على هذه الأمور في هذه ما دام في وقت المهلة، ما دام أنه في وقت المهلة يحافظ على أسباب النجاة، أسباب النجاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى معاذ بن جبل، لما أعطاه هذه النصائح الكريمة وهذه الفوائد القيمة، ختم ذلك صلى الله عليه وسلم بقول كف عليك هذا، لا هذا يروح يفسد عليك أعمالك التي تقدم، يفسد أعمالك من صلاة وزكاة والصوم وغير ذلك، كف عليك هذا حتى تبقى لك حسناتك وافرة، وإلا فهو يهدمها. ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، شوف كيف صدقات يبطلها المن، إذا تصدقت منيت على المن، كلام المن، المن كلام، من الكلام الذي يجب الكف عنه. فالإنسان إذا تصدق الصدقة الكبيرة العظيمة ثم من على المتصدق عليه بطل الصدقة. ولا تبطلوا، شوف إن تبطل، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنا أعطيتك، أنا عملت معك معروف، أنا سويت معك كذا، هذا المن، هذا هو المن، هذا من المن. وأعظم منه يكون معه أذي بعد، يعطيه ثم يتبع المن بالأذي، هذا يكون أشد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على معاذ أنه يعمل هذه الأعمال الطيبة، ولكن هذه الأعمال يهدمها لسانه، يهدمها لسانه بالغيبة، بالنميمة، شتم الناس، أذية الناس، فالكلام المحرم. فقال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. ولهذا شوف كيف قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، يعني في هذه الأشهر، فمن فرض يعني أوجب على نفسه، معنى فرض أوجبته على نفسه، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف كيف الجدال والرفث، الرفث قد يكون كلام، الرفث نعم الجماع من الرفث، لكن حتى الكلام الذي فيه حول الجماع وحول كذا هذا من الرفث. الله نهى عن هذه الأقوال، نهى عنها في حال الحج حتى تتم العبادة وتستقيم العبادة. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم هذه الوصايا، ختمها بمعاذ، لمعاذ بقول كف عليك هذا، كف لسان. ومعاذ رضي الله عنه تعجب أن كيف الكلام أنه يكون سببا لإبطال الحسنات وهدمها. فقال صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم، هذا أشد الكب، يمكن يلقى على رجليه، هذا أخف عذاب كله، ولكن حنانيك بعض الشره ومن بعض. فألقاه والعياذ بالله على وجهه أو على أنفه، هذا أشد الإلقاء، هذا معناه أنه مسحوب، يسحب زحف إلى النار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما تحصده وتجمعه ألسنتهم من الكلام المحرم. والله أعلم. وإلى الأسئلة، والله صلى الله وسلم على نبينا. Thank you. يكفر عن يمين عشرة مساكين أو عشرة مساكين. نعم نعم صليت أنت وقلت عليك الحج أي أعد صلاة أعد صلاة أي أي معلوم أي باقي ما عليش تبقى حرام يبقى حرام لا ما يضر لا مو بحدث ريح أي أي خرج شيء أي طيب غير الحرام غير غير نعم خلي بعد بعد ما ننتهي من الاسئله صار فيها طلاق. أي ما عليك خلي بعدي خليها معك. أي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: رجل باشر زوجته وقبلها حتى أمزى بعد التحلل الأول وقبل الطواف الإفاضة، فهل عليه شيء؟ عليه استغفر الله إذا كان بعد التحلل الأول، فعلي ما عليه شيء، ما عليه جزاء، إنما عليه إيش؟ الاستغفار والتوبة وعدم العودة إلى هذا. يقول السائل: بعدما أحرمت حدث لي في دبري حدث ولم يقف ولم أعلم أنه إلا بعد الإحرام، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، إنما يغير إحرامه، يغير هذا الإحرام، يلبس إحرام آخر ويتنظر. يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من منطقة إلى منطقة آخر؟ هذا فيه خلاف. نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا كان هناك مصلحة أنه يجوز نقلها. إذا كان البلد المنقول إليه يعني أشد حاجة أو فيها أقارب أو نحو ذلك أو فيها مصلحة، إنه جواز نقل الزكاة، هذا هو الراجح. ويقول: ما معنى الحديث صدقة تؤخذ من من أغنيائهم وترد على فقرائهم؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما بدأ بالإسلام، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على عدم نقل الزكاة، وقال أن معنى في فقراء يعني في فقراء تلك البلاد، ولكن ما فيه دليل، فإنه يحتمل في فقراء يعني في فقراء المسلمين. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل من المدينة يرسل جباة الزكاة يرسلهم يقبضون زكوات بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار من خيبر وغيره، ويأتون بها وتفرق بالمدينة. لو كان أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد لقال صلى الله عليه وسلم للجباة: إذا جبيتم الزكاة في بلد فلا تخرجوا بها، أنفقوها ووزعوها في تلك البلاد. لكن هذا دليل على جواز نقل الزكاة. يقول السائل: أكملت العمرة ولم أؤد، فما حكم ذلك؟ ولم أؤد. الصحيح أن العمرة لا يجب لها وداع، العمرة لا يجب لها وداع، وإنما الذي يجب له الوداع هو الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوداع إلا للحجاج، فإنه لما رآهم ينفرون من كل فج قال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما من عدا الحجاج ما أمر المعتمرين ولا الغازين ولا الذين يأتون لتجارة ولا غيرها، ما أمرهم بالتوديع، ما أمرهم أن يودعوا. يقول السائل: وضع الصحائن والأباريق المتنوعات بعضها فوق بعض على المنظر في البيت للزينة، ما حكم؟ ما بالشيء جائز لا بأس. يقول سائل: أقيم بمكة ثم ذهبت إلى الخارج، وبعد ذلك عدت في يوم 8 ذي الحجة ودخلت مكة بدون إحرام ولم أطوف طواف القدوم، وذهبت إلى منى ثم عرفة، وبعد ذلك رميت جمرة العقبة، وبعدها ذهبت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة وسعيت ثم تحللت، فهل الحج صحيح؟ الصحيح طواف القدوم ما هو واجب، طواف القدوم ليس واجب وإنما هو سنة فضيلة عند الإمام مالك أنه من الواجبات، لكن جمهور أهل العلم يرون أن طواف القدوم أنه ليس من الواجبات. ودخل مكة بدون إحرام، دون إحرام لا لازم يحرم، إذا دخل تجاوز الإنسان الميقات بدون إحرام فعليه الجزاء، إذا قصد الإنسان مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم، فإن تجاوزه وهو يريد نسك حج أو عمرة تجاوزه بلا إحرام فعليه الجزاء. يقول السائل: ما حكم من يضع يديه أثناء الصلاة على فخذيه ولا يضعها على صدره أو فوق سرته؟ ترك سنة، ترك فضيلة، لأن وضع اليدين على الصدر هذه سنة، هذه سنة، أما وضع يد على يد هذا في صحيح مسلم، وكونها على الصدر في صحيح ابن خزيمة وهو حديث صحيح أنها توضع على الصدر، هذا أفضل شيء، وأما الصدر هذا فهو ترك للسنة. الصلاة صحيحة ولا ترك واجب من الواجبات، ولكنه ترك السنة، ترك فضيلة وترك يعني أدب من أدب الصلاة. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم بزيارة الأولياء أمثال أحمد البدوي وعبد القادر التجاني ويذهب خاصة إن كان لهم؟ هذا يزورهم فقط زيارة وكذا فهذا لا بأس، وإن كان والعياذ بالله لا إلا يدعوهم أو يتوسل بهم أو كذا فهذا ما تصلى، ما تصح الصلاة خلف، ما يصلى خلف. يقول السائل: ما حكم بناء الموجودة اليوم على قبر الرسول ومن أول من فعل ذلك وهل هذا البناء صحيح؟ وقت النبي عليه الصلاة وقت الصحابة رضي الله عنهم ما كان فيه بناء، كان النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في بيت عائشة، في بيت عائشة، وبقي زمن الخلفاء الراشدين وزمن الصحابة كلهم على هيئته، وكان خارج المسجد، كان خارج المسجد، وبقي كذلك 80 سنة حتى عام 90 من الهجرة، وجاءت خلافة الوليد ابن عبد الملك فوسع المسجد النبوي، وسع المسجد النبوي فأدخل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، وكان هذا بغير رضا من الصامنة علماء المدينة وعلماء المسلمين، يعني عمل ما كان يعني هذا برضا، ما كان باختياره. مع هذا فإن قبور الثلاثة هذه عليها جدار، ومن وراء جدار جدار، ومن وراء جدار الشبك هذا، كل هذا يعني كأنهم معزولات عن المسجد، كأنها معزولة ومصونة عن المسجد. هذا تسلسل لأبناء مرزيق خلف مرشيد ونويجع ومرشيد، وهذا أول شيء نقرأه، هذا بيجي نقرأه بعدين أنا وياك. يقول سائل: ما صحة الحديث الذي معناه أن هناك 120 رحمة منها 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين إلى الكعبة المشرفة؟ الحديث هذا معجم الطبراني، معجم الطبراني، يمكن ما هو من الصحة من مكان، ولا ما هو بالسنن، ليس بالسنن ولا بالصحاح، هذا معجم الطبراني، والطبراني يروي الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، والله أعلم. يقول سائل: رجل اشترى سيارة بالتقسيط يبيعها نقدا مع صاحب المعرض، على صاحب المعرض ما يجوز، هذه هي العينة، هذه هي العينة، ما تجوز هذا، إن باعها على غير صاحب المعرض يجوز، وإن باعها على صاحب المعرض فلا يجوز. الذي لا يجوز أنه يشتري هالسيارة من صاحب المعرض 100,000 مقسطة أو مؤجلة ثم يبيعها على صاحب المعرض 90,000 حاضر، هذا كأنه احتال فأخذ 90,000 عن 100,000 مؤجر، هذا لا يجوز، هذه مسألة العين. أما الذي يجوز فأن تشتري السيارة، عندك نقود تشتري السيارة مثلا 90,000 وتبيعها على رجل آخر 100,000، ما هو صاحب المعرض، لا، واحد آخر تبيع عليه 100,000، فهذا جاي. عاد المشتري الأخير هذا إن أراد يستعملها وإن أراد يستفيد بثمنها يبيعه. يقول سائل: لقد قلتم تجب الزكاة بالذهب والفضة وما يقوم مقامها من الورقات، ومقدار الذي يجب من الدولار الأمريكي أو الريال السعودي، أفيدنا جزاكم الله. الذي يجب ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، هذا هو قدر الزكاة بالعروض، عروض التجارة، والنقدين أو ما يقوم مقام النقدين من الورق النقدي. وأما أول النصاب هو 56 ريال بالسعودي. إذا كان عند الإنسان 56 ريال فهذا أول النصاب، أو ما يقابله من العملات الأخرى، الذي يقابله من العملات الأخرى. الآن كل إنسان عنده 56 ريال، فأول النصاب بسيط ولا يجب إلا إذا حال عليه الحول. أما إذا كان الإنسان يقبض الشيء ويصرفه وينفقه، هذا ما عليه زكاة، موظف، كل ما قبض مع الشهر صرفه على نفسه وعلى أهله، فهذا ما يجب على الشيء. إن كان إذا جاء العام وإذا متوفر عنه عنده نقود وجبت فيها الزكاة، وإن كان لا كل ما جاء أو كل ما قبض ينفقه، فهذا لا تجب عليه الزكاة. أو إنسان عنده مثلا غلة، إما يكون عنده أسهم يستغلها، أو يكون عنده عمارة يستغلها، يقبضها وإذا قبضها صرفها، ما يأتي الحول وعنده منها شيء، هذا ما تجب عليه الزكاة، ما حال عليه الحول، ما وجد الشرط. الشرط يحول على المال الحول، فإذا ما تم الحول على المال فإنها لا تجب فيه الزكاة. لو كان الإنسان عنده مال ثم خسر أو تلف قبل أن يحول عليه الحول ولو بخمسة أيام، ما يجب عليه الزكاة. يقول سائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، هل تذهب إلى بيت أهلها أم تجلس في بيت زوجها، وكيف يراجعها؟ إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، هذه تسمى رجعية، هذه تسمى رجعية، لأنها تبقى عنده ولو كانت مطلقة، لأنها تتجمل له، يقول له يخلوبه، لأن ما دامت في العدة فهي زوجته، فإذا انتهت من العدة صارت أجنبية، إذا انتهت من العدة أصبحت أجنبية، لا تكشف له ولا يخلوبه ولا يصح الرجوع فيها. وإنما يصح إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين، بشرط أولا لا يكون فسخ بخلع أو غيره، وأن لا يكون الطلاق على عوض، إن كان على عوض ما يصح الرجوع، تصبح أجنبية منه، وأن لا يكون بالثلاث، فإذا كان بالثلاث أيضا لا يصح، هذه تسمى بائن، تسمى البائن. الأول اسمه رجعي، حكم الزوجات حتى تجب لها النفقة والمسكن وكذا، والثانية تسمى بائن لا يحل له نكاح. والبينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى أنه يطلقها يفسخ نكاحها فسخ، أو يخالعها مخالعة، أو يطلقها على عوض. هذه بائن وله زوجة لكن تصح بعقد جديد، هذه تسمى بائن بينونة صغرى. أما إذا كانت بالثلاث هذه بينونة كبرى، ما يصح إلا بعد زوج آخر، والزوج رغب، ما هو زواج تحليل، لا، زواج رغبة. فإذا تزوجت ولا رغبت أو لم يرغب بها ثم طلقت واعتدت من الزوج الثاني، حلت للزوج الأول. وأما الرجعية فهي زوجه بكل أحوال يجوز له أن، وإذا جامعها عادت إليه، عادت زوجة له، وإذا راجعها عادت زوجة له. الرجعة يصح أن تكون بالله ويصح أن تكون بالجماع، وهذا حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة، العدة تختلف، إن كانت ممن يحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا إما صغيرة ما جاءها الحيض، وإلا كبيرة أيست من الحيض فهي ثلاثة عشر من الحيض، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. يقول سائل: ما هي العلة في عدم غسل المرأة أبيها أو أخيها، وما هو التيمم؟ لأن الرجال لا، النساء لا مدخل لهم، لأن عورة له، عورة الرجل من المرأة عورة، ما يجوز أن تنظر منه إلا ما جرت العادة بكشفه، كما أن الرجل لا ينظر من المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه. ولهذا ما يصح للرجل أن يغسل المرأة، ولا المرأة أن تغسل الرجل، إلا الزوج مع زوجته بس، فهي تغسله وهو يغسله، وما عداه ولو كانوا من الأرحام، من ذوي الأرحام، يعني أخوان أو عمها أو أبوها أو كذا، ما يجوز. يقول سائل: ما حكم استعمال عادة سرية لإتقان من الفتن، لأنه لا يريد أن يزني؟ ما تجوز إلا إذا بولي إما أو وقع بالزنا أو استعمل هالعادة، فعند فيه قاعدة شرعية: إذا تزاحمت المفاسد يقدم أخفه، يقدم أخف المفسدتين. نعم. يقول: ما حكم العقيقة على الأنثى، وهل لها قدر مالي معين؟ العقيقة عن الأنثى واحدة، العقيقة عن الأنثى واحدة، وعن الغلام اثنتان، لأن العقيقة هذه نعمة، يعني شكر لله، والمنة بالابن، بالولد بالذكر، أعظم من المنة بالأنثى، فصار للابن الولد صار له شاتان، وللبنت صار لها شات واحد. ويقول: وهل يجوز؟ وهي مستحبة، ما هي واجبة، ولكنها متأكدة الاستحباب، ما ينبغي تركها، حتى ولو كان الإنسان فقير يستقر ولا يترك. ويقول: وهل يجوز ذبحها بمقدار مالي وهل يجوز ذبحها بمقدار مالي لأفغانستان؟ لا، الزكاة، نعم، الحقيقة هذه ما تدفع مال، ما يصح أن تنفق مال لا لأفغانستان ولا لغير، يعني لابد من ذبحها. ويقول: لقد نهاني أحد أصدقائي، وهو من الإخوة الملتزمين، باستعمال الطيبة المستوردة كولونيا، لاحتوائها على كمية من الكحول، ولأن الكحول محرمة، وكذلك لا يجوز استعمالها ولا التطيب بها، لأنها رجس من عمل الشيطان، فهل هذا صحيح؟ هذه العطور، هذه شو اسمها؟ الكولونيا هذه، إن كان فيها نسبة، إن كان إنها مستهلكة، إن كان إن الكحول التي فيها مستهلكة ولا عاد بقي لها شيء، استحالت راح، فهذه الأصل طهارة، الأصل طهارة والأصل إباحة، وإن كان لا، إلا لا تزال أجزاءها موجودة ما استهلكت ولا استحالت، هذه لا تجوز لأنها حرام، وهذه ما يعرفها إلا المركبين الذين ركبوها، هم الذين يسألون عنه، إذا هل لا تزال يعني أجزاءها موجودة؟ إن كانت موجودة في حرام، الكحول هذه مادة مسكرة، والمسكرة هذه محرمة من ناحية ونجسة من ناحية الأخرى، وإن كان لا، إلا هذه الأشياء ذابت وراحت ولا عاد بقي لها بقية أبد، فهي جائزة. يقول سائل: طلقت زوجتي طلقة واحدة في حالة غضب شديد، وكنت جنبا قبل يومين، وهذا اليوم راجعت بيميني، فهل يجوز الطلاق وأنا جنب؟ وهل الطلاق ينفذ من الطلق من الجنب وغير الجنب. لكن الغضب ثلاثة أنواع: غضب عادي، يعني هذا بإجماع أهل العلم أن الطلاق أنه ينفذ فيه شان الزعل وطلق زوجه، هذا ينفذ الطلاق بإجماع العلماء. يقابل هذا طلاق غضب والعياذ بالله، يخرج الإنسان عن صوابه، يفقد شعوره الإنسان، بحيث أنه يسب ويشتم ويطلق ويقول، وإذا سئل بعد ذلك ما يدري ماذا قال، يعني غاب عن الدنيا، اشتد به الغضب حتى غاب عن الدنيا ولا يعلم ماذا يقول. هذا بإجماع أهل العلم أن طلاقه وتصرفاته لا تنفع. بين هذا وهذا غضب آخر، غضب شديد جدا جدا دفع صاحبه، ولكنه مو بسيط، ولا يزال شعوره باقي، يدري ماذا يقول ويفهم ماذا يقول، إلا أنه والعياذ بالله عنده غضب شديد وأعصابه